ومن يرزقنا جميعا حسن الختام. سبحان الله، كان في المقابل برضو كان في بنت كانت لابسه استريتش كده وبضيهات وحاطه مكياجات وعامله شعرها مش عارف ازاي والكلام ده كله، وارقى انواع العطور والمكياجات، وفجاه البنت ديت وهي ماشيه قابلتها اخت فاضله طيبه مباركه، سلمت عليها وبكل لين ورحمه. يا جماعه الرحمه حلوه في الدعوه، سلمت عليها بكل لين ورحمه، قالت لها تئذني لاختي استثمر او اغتنم منك او استلف منك ساعه؟ قالت لها تعملي بقى ايه؟ قالت لها نخش بقى جنة الدنيا. قالت لها فين؟ قالت لها في بيت ربنا سبحانه وتعالى. قالت لها طيب. كانت فاضية فدخلت معها المسجد. طبعا البنات شافوها بقى، هم لابسين اللي لابسه نقاب واللي لابسه خمار ومش عارف ايه، لقوا ديت داخله لابسه استرتش وباضي، فقعدوا يبصوا لها. فالبنت زميلتها كانت ذكيه جدا، البنت اللي قابلتها اللي تدعوها الى الله سبحانه وتعالى، راحت نازله اشترت لها حجاب كامل على حسابها رغم انها فقيره، وطلعت قالت لها البسي بس الحجاب ده وقت الدرس، وبعد كده اخلعيه زي ما انت عايزه عشان ما حدش يضايقك. قالت لها حاضر. لبست الحجاب ودخلت اتوضت لأول مرة تتوضى لله، ودخلت صلت المغرب وسمعت درس عن وصف الجنة بين المغرب والعشاء، وصلت العشاء وهي خارجة أختنا الفاضلة قالت لها أنا أسفة إن كنت ضيعت ساعة من عمرك، لكن حبيت إن أنت تذوقي طعم ولذة الإيمان والطاعة، فلو كنت عايزة تقلعي الحجاب اقلعيه، ولو كنت عايزه تبطلي الصلاه بطلي، بس انا حبيت ذوقك طعم الطعام. قامت الثانيه قالت لها ايه؟ قالت لها ابدا والله عمر ما يحصل، عمري ما هسيب الصلاه ابدا، وعمري ما هخلع الحجاب الا في اليوم اللي البس فيه اكفان وانا نازله الى قبري، وهدعو الى الله بنفس الطريقه الرحيمه الجميله اللي انت دعوتيني بيها. وخرجت وهي تحمل هم الدين، وكان اخر حاجه عملتها صلت المغرب، سمعت الدرس، صلت العشاء، طلعة وهمتها انها تدعو الى الله، بتعدى الرصيف جت عربية صدمتها فماتت، ومن مات على شيء بعث عليه. شفت الخاتمة الجميلة؟ واحد راجل ما كانش ملتزم، وبعدين مرة واحدة الحمد لله ربنا اكرمه والتزم، وراجل امي لا يحسن القراءة ولا الكتابة، في يوم من الايام دخل المسجد لقى الشيخ بيقول درس، ولقى الشيخ بيذكر حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بس هدعو بالحديث ده، وخرج يدعو، خش على البقال وعلى الجزار وعلى الحلاق وين وبكل مكان يدعو. في يوم من الايام جاله مرض، دخل المستشفى يعمل عمليه، وكان الدكتور اللي بيعمل العمليه ده كان بعيد تماما عن طاعه ربنا، عمره ما سجد لله سجده. فجأة الراجل وهو في البنج متبنج بنج كلي، فجأة قام من البنج يا دكتور. فقال له ما في ايه؟ عايز ايه؟ هو ظن انه مثلا تعبان وعايز حقنة مسكنة. قال له يا دكتور. قال له خير؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومات عند هذه الكلمة. مسك الختام، وماذا أعددت له؟ كان في شاب، الشاب دوت حياته كلها كانت معاكسة للبنات، قبله شاب طيب فذكره بالله، قال له ترضى لأختك، ترضى لبنتك، ترضى لأمك، ترضى لخالتك لعمتك، ليه تعمل كده يا أخي؟ فهو شاب كان ضخم جدا، فابتدى يبكي، والتاني كان خايف وهو بيدعوه، بس قال أول ما لقيته بكى ابتديت بقى يعني أقول له بقى وأذكره بالله والآخرة والجنة والنار. فقال له يا اخي كل ما في الامر ان انا عايش في فراغ رهيب، ونفسي حد يملى الفراغ بتاعي ده، يا بدين يا باي حاجه. قال له نملى الفراغ ده بالدين بفضل الله سبحانه وتعالى ونذكرك بالله. قال له اديني تليفونك لو اذنت لي. اداله تليفونه واتصل بيه مره واثنين وثلاثه والتزم الشاب. وتمر الايام واخونا اللي دعاها الى الله سبحانه وتعالى حب يطمئن عليه، فراح له البيت، خبط على باب البيت، فتح له ابوه فبيقول له السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له فين الأخ أحمد؟ قال له الأخ أحمد حضرتك مين؟ قال له أنا فلان الفلاني. قال له فلان الفلاني اللي دعيته إلى الله؟ قال له أيوه. قال له جزاك الله خيرا يا ابني، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. قال له خير يا عم؟ قال له أحمد مات أول امبارح يا ابني. قال له إزاي؟ قال له مات. قال له لكن أبشرك يا ابني إنه بعد الفساد اللي كان عايش فيه ده كله حياته كلها كان مقضيها في الصيام وقيام الليل وذكر الله وقراءة القرآن والاستغفار والبكاء والخشوع، ومات وهو ساجد بين يدي الله. مسك الختام. هي آخر حاجتين عايز أقولهم، وآخر مسارين، المسارين دول كانوا قريبين مني جدا وأنا كنت قريب منهم جدا. كان في رجل حبيته في الله قوي